إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن الأضاحي هي سنة أبيكم إبراهيم الذي أمرتم باتباع ملته، وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرتم باتباع سنته، كما قال جل في علاه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولهذا أمة الإسلام كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن محمد وآل محمد منذ هجرته إلى المدينة إلى أن توفاه الله جل في علاه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالأضحية أمة الإسلام مشروعة بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع علماء المسلمين. فضحوا أيها المسلمون عن أنفسكم وعن أهليكم تعبدا لله جل وعلا وتقربا إليه وحده واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن اعلموا معاشر المسلمين، اعلموا أن للأضحية أحكاما وآدابا وواجبات يجب مراعاتها، وسأحاول تذكيركم بأهمها في هذه الخطبة، فأقول مستعينا بالله جل وعلا وحده. أولا، اعلموا عباد الله أن الأضحية لا تجزئ إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. والدليل على هذا قول ربنا جل في علاه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولهذا عباد الله لا يجوز لأحد أن يضحي بغيرها ولو كان أغلى منها كالغزال وغيره. ثانيا، اعلموا عباد الله أن الأضحية لا تجزئ إلا بما بلغ السن المعتبر شرعا، وهي 6 أشهر في الضأن، والأفضل ما استكمل سنة، وفي المعز ما استكمل سنة، والأفضل ما استكمل سنتين، وفي البقر ما استكمل سنتين، وما استكمل 5 سنوات في الإبل. ولا يضحى بما دون ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ولا فرق في الأضحية يا عباد الله بين الذكر والأنثى من حيث الإجزاء، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا. ثالثا، احرص على اختيار أضحية سمينة عظيمة مستشعرا قول ربك جل في علاه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعظيمها أي استثمانها واستحسانها. وصدق رضي الله عنه وأرضاه. فعن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وبسنته صلى الله عليه وسلم اقتدى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. الله أكبر، ما أعظم بركة العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه: واستسمن، فإن أكلت أكلت طيبا، وإن أطعمت أطعمت طيبا. صدق رضي الله عنه، لأن تحسين الأضحية واستثمانها يا عباد الله فيه زيادة أجر وثواب، لأنها قربة إلى الله جل وعلا القائل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. رابعا، ومما ينبغي لك مراعاته أيها المسلم في أضحيتك أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع من الإجزاء. فلا تضحي أيها المسلم، لا تضحي بالعوراء البين عورها، وهي التي نتأت عينها أو انخسفت، ولا تضحي بالعرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تستطيع المشي مع السليمة، ولا تضحي بالمريضة البين مرضها، وهي التي ظهرت عليها آثار المرض بحيث يعرف من رآها أنها مريضة، ولا تضحي بالهزيلة وهي النحيفة التي لا مخ لها. أقول لك أيها المسلم، لا تضحي بهذه الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يجتنب من الأضاحي فأشار بيده وقال: أربع، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي أي التي لا مخ لها من شدة الضعف. فقال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه: إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص أو في السن نقص. فقال له البراء رضي الله عنه وأرضاه: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. فدل هذا الحديث معاشر المسلمين على أن هذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء. وبه قال أهل العلم: وألحقوا بها ما كان مثلها أو أشد منها. فلا يجوز لك أيها المسلم، لا يجوز لك أن تضحي بالعمياء أو بمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، ولا بالتي تصارع الموت كالمبشومة حتى يزول الخطر عنها، ولا بالتي أصابها مرض تموت به عادة، لأن هذه العيوب بمعنى العيوب الأربعة التي تمنع من الإجزاء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العيوب التي دون هذه الأربع فإنها تجزئ مع الكراهة أو دونها. لكن اعلموا يا معاشر المسلمين أنه كلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وفي صفاتها وأجمل في حسنها ومنظرها فهي الأفضل، فاستكملوها واستحسنوها وطيبوا بها نفسا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خامسا، اعلموا عباد الله، اعلموا أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، لأنه يصدق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أهل كل بيت في كل عام أضحية. ولحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. وعلى هذا عباد الله، فإن الأولاد إذا كانوا يسكنون مع أبيهم في بيت واحد فإنه تجزئهم شاة واحدة ولو كانوا 100 نفس. وأما لو كان الأولاد مستقلين عن أبيهم، يعني يسكنون في بيوت مختلفة، فالسنة أن يذبح أهل كل بيت أضحية. هذا لمن كان منهم موسرا، ومن كان منهم معسرا ولم يضحي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونبشره، أي نبشر من لم يضحي، بأن لا يحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. سادسا، اعلموا عباد الله، اعلموا أن الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، إذا كانت الأضحية من الإبل أو البقر فإن الاشتراك فيها جائز، سواء كانوا أهل بيت واحد أو أهل بيوت متفرقة. والمهم هنا ألا يتجاوز عدد المشتركين 7 أفراد. لحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال الصنعاني رحمه الله: دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة، وأنهما يجزئان عن 7، وهذا في الهدي ويقاس عليه الأضحية. انتهى كلامه رحمه الله. وروى النسائي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما التصريح بهذا في الأضحية. سابعا، اعلموا عباد الله، اعلموا أن الأولى والأحوط للمضحي ألا يذبح أضحيته إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. هذا إذا كان الإمام يفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان الإمام يخرج أضحيته إلى المصلى كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان لا يخرجها معه إلى المصلى كما هو حال الناس في هذا الزمان، فإن المضحي يذبح بعد الصلاة والخطبة، هذا هو الأحوط. ولو ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة فإنه جائز وتصح له الأضحية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذبح يذبحن أحدكم حتى يصلي. وأما نهاية وقت الذبح يا عباد الله فإنها تمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وأيام التشريق هي 3 أيام بعد يوم النحر، أي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح. 8 أيها المسلمون، اعلموا أن السنة للمضحي أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه، هذا إن كان يستطيع ذلك، ويفعل هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليقل حين الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. وإن اكتفى بقوله بسم الله والله أكبر أجزأه ذلك. وأما من لم يحسن منكم الذبح فيشرع له أن ينيب عنه مسلما، والأفضل له أن يحضر وقت الذبح، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الله جل في علاه والعناية بشعائره. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفقني الله وإياكم لتعظيم شعائره والعمل بشريعته والاقتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والوفاة على ذلك، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن هناك سننا وآدابا تتعلق بالذبح وتتعلق بالتصرف في الأضحية ينبغي مراعاتها أيضا، أوجزها لكم فيما يأتي. أولا، اعلموا أن السنة للمضحي ألا يأكل شيئا يوم النحر حتى يضحي فيأكل من أضحيته، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ثانيا، اعلموا عباد الله، اعلموا أن من سماحة هذا الدين الإحسان إلى الأضحية لعموم قول ربنا جل في علاه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن الإحسان إليها أن يختار للذبح آلة حادة لتزهق روحها في أسرع وقت ممكن، ويدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن الإحسان الأضحية أيضا يا عباد الله الرفق بها، ومن الرفق بها ألا يشهر السكين أمامها، وألا يذبحها بحضرة أخرى، وألا يجرها للذبح بعنف. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ هل لا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وعند البخاري في الأدب المفرد أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. ما أعظم هذا الدين يا عباد الله. ثالثا، اعلموا عباد الله أنه مستحب استقبال القبلة بالذبيحة، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح الذبيحة، وكان رضي الله عنه وأرضاه من أحرص الناس على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، اعلموا عباد الله أنه يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ما بدا له، وأن يتصدق منها بما استطاع، وأن يهدي منها لمن أحب، وأن يدخر منها ما شاء، طالبا في كل ذلك الأجر والثواب من الله جل وعلا وحده. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا. وفي حديث آخر قال: فكلوا وادخروا واتجروا. ومعنى واتجروا أي اطلبوا الأجر والثواب من الله جل وعلا وحده. خامسا، اعلموا عباد الله أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا جلدها ولا صوفها ولا غير ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. سادسا، اعلموا عباد الله أن من استأجر من يذبح له أضحيته فلا يجوز له أن يعطيه أجرته منها، بل يعطيه أجرته من غيرها، لقول علي رضي الله عنه وأرضاه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن نعطيه من عندنا. وعلى هذا أقول لك أيها المسلم أن تنتفع بصوف وجلد أضحيتك بجميع وجوه الانتفاع، ويجوز لك أن تعطيه لغيرك من غير أن تؤجره له ولا أن تبيعه له. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا وأخيرا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن الغاية العظمى والمقصد الأسمى من الأضحية هو أن يريد بها المضحي إظهار شعائر الإسلام إخلاصا لله جل وعلا وحده، واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا جل في علاه يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويقول أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله فيما شرع لكم، واحذروا أن تخالفوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن حققتم الإخلاص والاتباع فأبشروا بقول ربكم جل في علاه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احشرنا في زمرة هؤلاء الأخيار يا رب العالمين، اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، اللهم احشرنا في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، اللهم تقبل منا أضحياتنا واجعلها خالصة لك وحدك، واجعلها على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا تنسوا عباد الله، لا تنسوا سنة التكبير في هذه الأيام، فأكثروا منها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن تكثروا أيضا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا اليوم المبارك، فقد أمرنا الله جل وعلا بذلك، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين، إنك حميد مجيد. Thank you.